والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله.